باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار والآثار التي ثبتت عن النبي المختار التي تبين لك النهي عن البول، وتركها لك ولم يثبت الحكم. والحق أننا نقول إن لابد أن نجريها على أصلها، نهى يبقى إذن حرم، وهذا فيه خلاف بين العلماء، سنبين هذا الخلاف والعجب كل العجب، عشان ترى التعصب وترى كيف التحرر، سترى التعصب وترى التحرر في مسألة فيها مخالفة لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمعتمد في المذاهب. ولكن إن الله يجند لهذا الدين جنودا يحفظون صلى الله عليه وسلم ويحافظون على صلى الله عليه وسلم، يقاتلون من أجلها لتنشر بين الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا من رحمه الله من؟ قال أبو داود رحمه الله، جزاك الله خير، حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، البغلاني، وقتيبة بن سعيد هو كما قلنا ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر وهذا من الثقات الأثبات من النبلاء، أيضا روى له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام أبو حاتم قال صالح، وكلمة أبو حاتم صالح ممكن تكون مدح، لكن الحق تأصيليا إذا قال صالح فهو إما أن يكون صالح إيش الاعتبار، صالح صالح في عبادته في دينه، لكن ليس ضابطا، صالح للشواهد والمتابعات، صالح للاحتجاج، فالاحتمال وارد. لكن ابن معين قال حديثه ليس بحجة، ابن معين قال حديثه ليس بحجة، لكن الحق بأنه قد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي هريرة. هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبعة المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدهم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تعدى 5000 حديث. كان يقول يعني لازم رسول الله، لازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الله المستعان. نعم. الذي بعده. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي. إسحاق بن سويد الرملي وهو يعني روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال علماؤنا قال فيه النسائي، النسائي ثقة، واعلم أن النسائي من المتشددين في التوثيق، فإن وثق لك فعد عليه بالنواجذ. وعمر بن الخطاب أبو حفص. هذا أمير المؤمنين ليش؟ بينهما مفاوز. هو مقلوم بعمر بن الخطاب وهو ثقة أيضا من رجال الصحيح. وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم. سعيد بن الحكم قال علمنا ثقة ثبت روى له الجماعة. وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد. نافع بن يزيد قال فيه أبو حاتم لا بأس به، لا بأس به، هذه في معالي التوثيق. قلت لكم أبو حاتم أبو زرع النسائي من المتشددين في التوثيق، فقال لا بأس به في هذا علو، وأيضا قد قال أحمد هو من ثقات الناس، وهذه دلالة على توثيقه روى له الجماعة. ابن أحمد بن صالح قال من ثقات الناس. قال حدثني حيوة بن شريح. حيوة هو أبو زرع المصري، حيوة بن شريح مشهور جدا وهو شرف لأهل مصر، وهو من ثقات الأثبات من الأعيان، قال علماؤنا كان حافظا ثبتا فقيها عابدا روى له الجماعة. أن أبا سعيد الحمياري. أبو سعيد الحمياري فيه جهالة كما قال علماؤنا، أبو سعيد الحمياري فيه جهالة، وأيضا لم يدرك معاذا، يا رجل فيه جهالة، يبقى إذن العلة نقص بالجناية مرتين به، للجهالة ولأنه لم يدرك معاذا، ففي الحديث انقطاع أو إرسال، على قول من قال بأن الانقطاع كل الانقطاع إرسال. تفضل. ها نعم، مجهول الحال مش مجهول العين. حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل وهو كما قلنا رأس العلماء، قال فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يتقدم العلماء برمية حجر. قال روى له جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا الإسناد مرصع بالمصريين، يعني هذه لنا أن نفتخر بأنه لنا، ولذلك أبو داود قال انفرد به من أهل مصر، فهذه الأحاديث أيضا تمام الأدب التي نتأدب بها في التخلي، وهي أدب التخلي. وكما قلنا هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى قال سليمان قال سلمان فارسي عندما جاء اليهودي قال ما ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم حتى كذا، وذكر كلمة تبين الكلام على قضاء الحاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأداب يبين لنا أداب عظيمة جدا، وأنا أقول من الأداب وأركز بها لأن كلمة الأداب سترى أنها قاعدة عند بعض الفقهاء لصرف الواجبات والمحرمات، لأنها إذا قال من جملة الأداب فسيصرف أي أمر أمينه من التحريم إلى الكراهة، وهذا أمر معوج صراحة. لابد أن نقول أنه ينضبط بمسألة الإيش القواعد والقرائن، لكن علماء لكننا لابد أن نحترم علماء أنا ولو قال الجمهور بهذا الكلام على العين وعلى الرأس وكرامة، لكن عندما يخالف ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأننا بذلك سنطرح معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون شرعا بأن ندور مع مراد النبي حيث دار، كما قال إمامنا إمام المذهب الإمام العلم الفحل الإمام الشافعي كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جملة الأداب أن السلام قال اتقوا اللعانين، فقالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني هنا المعنى صحيح في هذا الباب هذا أدب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أن يقضي المرء حاجته في مستظل الناس تحت الشجرة أو في مكان يعلم أن الناس يأوون إليه عندما يشتد الحر وتشتد الشمس عليهم والظهيرة، فإنهم يأمون ذلك يستظلون بظل. فإن كان الرجل يقضي حاجته هناك فهو قد يصل الأذى العظيم إلى بني البشر، ونعلم أن الأصل في تعامل المسلم مع المسلم أنه لا يؤذي المسلم بحال من أحوال، ولا يرتضي بالضرر الذي يقع على الناس بحال من أحوال، ولا يرتضي بالضرر الذي يقع على غيره. ولو كان مبتدعا لابد أن يأنف وأن لا يرضى وأن يأبى أن يقع الضرر على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا لا تحسدوا لا تناجشوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا الله جل وعلا لما امتن عليه السلام من عليه بمنة أعظم المنن، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فعلى المرء أن يعلم أن الأصل الأصيل فيه هو ألا يؤدي عمله إلى الإضرار بالغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عندهم رأى كأنها تصوم النهار كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بفضل المال لكنها تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار، الأصل ألا يتجرأ أحد على إذاء أحد. والمسألة ترتقي فوق بني البشر لبني الجن أيضا، لا يجوز لك أن تؤذي الجن لأنك والجن سواء في التكليف، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا لا ويرتقى الأمر فوق ذلك ألا تؤدي بفعلك إلى أن تصل أن يصل الأذى إلى الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصل النهي في هذا الباب لأنه يصل الإذاء للبشر بمثل هذا، فإنها ليست من أخلاقيات المسلم. نظر العلماء إلى هذا النهي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين، اتقوا اللعنين اتقوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهنا الأمر بشيء نهى عن ضد، يعني معنى ذلك ألا تفعلوا هذا، يعني نهانا أو نهى المسلم أن يقضي حاجته في مستظل الناس. الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، فلنا أن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين يعني اتقوا الأمر الذي سيستجلب عليكم اللعن. هذا يدل على التحريم من وجهين، ما هما الوجهان؟ مغازلة الأدلة هو شغل طالب العلم، نعم الأول الأمر اتقوا والنهي، لأن الأمر والنهي نهي عن ضده يعني يحرم عليكم أن تقضوا حاجاتكم في مستظل الناس. الثاني ممتاز الثمرة، لما استوجب اللعن علمنا أن النهي جزما، ولكن قال الشافعية والمعتمد في المذهب أن قضاء الحاجة في مستظل الناس أنه على الكراهة، المعتمد في المذهب قاله المتأخرون والمتقدمون لكن انظر إلى التعصب وانظر إلى التحرر. قالوا لأنه من جملة الآداب، والأصل في القاعدة الأصولية ما كان فيه من أمر أو من نهي وجملته جملة الآداب، لأنهم يفرقون بين العبادات وبين الآداب. العبادات هذا بين العبد وربه، الآداب هي من باب المروءات، من باب ما يشغل الإنسان. فلما قالوا أنها ليست من العبادات صرفوا الأمر إلى الاستحباب وصرفوا النهي إلى الكراهة، قالوا أنها من الآداب. هذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، لكن وفيه شذوذ وضعف شديد، لأن فيه ثمرة أعظم مما تكون. يستجلب المرء على نفسه إيش؟ اللعن. والدلالة على ذلك إقرار النبي لا إنكاره، لما يقول سلم اتقوا اللاعنين ولا ينكر، يعني اتقوا الفعل الذي سيؤدي بكم إلى أن تلعنكم إلى لعنة الناس، وأقر ولم ينكر. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا بالاستنباط. طب وليش استنبط؟ عندي صريح في الطبراني بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تخلى في طريق الناس أو من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنته. من آذى الناس في طريقهم، وهذا أوسع من قضاء الحاجة، يعني من وضع الشوك في أو قل هذه قشر الموز أو الشيء الذي يضر بالناس وضعه في الطريق يستحق اللعن. يعني معنى ذلك لو رجل لا يفقه أكل الموزة وترك القش في الأرض ومشى قد فعل كبيرة، كما سنرى هذه كبيرة من الكبائر. قال من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنته، وهذا دلالة واضحة جدا على التحريم، لأنه هذا الفعل لما يستوجب اللعن كما ضبطه علماؤنا، ومن ضوابط الكبائر أن يستحق الفعل إيش؟ اللعن أو الحد أو العقاب، اللعن. يبقى إذن التخلي في مستظل الناس هذا من الكبائر، فلابد الإنسان أن يعني يتجنبه. المسألة الثانية الفقهية في هذا الباب بالحديث الآخر، لو قال اتقوا الموارد الملاعن الثلاثة في الحديث المرسل، وهو كما قلنا فيه شيء من الحسن لأنه جاء من طرق أخرى وسابقه يشهد له. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقراءة الطريق والظل. طبعا قراءة الطريق والظل كما شرحناها، يبقى في موضعين، يبقى الموضع الآخر المورد، مورد النهر على ضفة النهر. طبعا على ضفة النهر لما؟ لو رجل قضى حاجته على النهر هل يتنجس الماء؟ أجيبه نهر يتنجس؟ لا يتنجس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لما سألوه عن بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن والحيض اللي هي خرق الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يعني إيش لم يحمل الخبث؟ يعني يدفع الخبث، يدفعه لا يستقر فيه، وهذا نهر جاري فلا يتنجس. طب النهي هنا ليش؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول أن الناس يمكن أن يستقذروا هذا الماء فلا يستعملوه، يعني المكان الذي يرى فيه أن الرجل قد قضى حاجته استقذار الناس للمكان، فأنت بهذا قد أوصلت الإذاء للناس أيضا ومنعت الناس من استخدام الماء، فمنعت الناس من فضل لهم، فأنت بذلك قد أوقعت الضرر، وإن أوقعت الضرر فقد وقعت في الإثم. الأمر الثاني وهذا من الأهمية بمكان، بأن الأشجار التي على الضفاف وهي تتشرب هذا الماء، لو كان الرجل قد قضى حاجته هنا يمكن لعروق الأشجار أن تمتص الخارج من الرجل فالثمرة تتنجس. يبقى أنت أدرت هذا كلام الفقهاء حقا في هذا الباب، الثمرة تتنجس، وقالوا هل تتطهر بالغسل أو أنها خلاص انتهت؟ عند الحنفية أنها لا يجوز استخدامها بعد ذلك، وإن كان الحق صحيح أنها إذا غسلتها بالماء انتهت، لكن العروق تمتص البول أجلكم الله أو تمتص قضاء الحاجة فتتنجس الثمرة. يبقى أنت الآن أوقعت الضرر بهم مرتين، أوقعت الضرر بهم في الطريق للإذاء ولا يستطيعون استخدامه ولا الاستظلال به، وأوقعت الطريق بهم في إيش؟ في المأكل، يبقى في الطريق وفي الطعام، وهذا وقع الضرر منك مركبا فتقع في الإثم مرتين، وهذا يدلك أيضا على تحريم قضاء الحاجة في مثل هذه الأماكن. المسألة الفقهية الأخيرة في هذا الباب، وهو يعني قال العلماء بأن التخلي في طرق الناس، بل قل وسع المسألة، لكن خلينا في الأصل نجعلها فائدة ونقول في نفس الحديث التخلي في طريق الناس كبيرة من الكبائر، التخلي في طريق الناس كبيرة من الكبائر. قال وما الدليل؟ قلنا الدلالة واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد استوجب اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى الناس في طريقهم فقد وجبت عليه لعنته، وهذا ضابط من ضوابط الكبيرة. استدل به بعض العلماء على جواز لعن المعين، يعني لو مشى رجل ووجد رجل على الرصيف وهذا يعني انت تمشي الان مع ما ادري من الذي ايش اللي بيفعل هذا يعني يقضي حاجاته فتقول لعنة الله عليك فيما تفعل. استدل به بعض العلماء على لعن المعين لأن السلام قال اتقوا اللعنان وقال وجبت عليه لعنتهم وعضدوا ما يتبنون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وهذا من باب قياس الأولى جاء رجل عليه السلام يشتكي جاره قال ما يفعل قال يؤذيني جاري قال خذ متاعك وقف في نصف الطريق واجلس وإذا مر عليك الناس فسألوك فقل جاري يؤذيني. رجل يؤذي ألف رجل صح أجيبه رجل يؤذي رجل واستحق اللعنة فقط فما بالك بقى الذي يؤذي إيش المرة مئة صباحا مئة مساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك وقف في وسط الطريق فإن سألك أحد قل جاري يؤذيني. فكان كلما مر أحد يا فلان ما فعل بك هكذا جاري يؤذيني فقال لعنة الله على جارك وهذا لعن الإيه للمعين. فقالوا إذن والرجل طبعا وهو في البيت يسمع في كل دقيقة لعنة الله على جارك لعنة الله على جارك. الرجل قال النار النار إذن استحق لعنة الله واللعنة طرد من رحمة الله جل في علاه. الرجل ارتجف فؤاده اهتزت أركانه وأخذ مفزوعا مهلوعا هلعا فذهب مسرعا إلى نفسه فقال يا رسول الله تبت إلى الله لا أفعل ذلك مرة ثانية. فقال له النبي قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك فقط لأنه آذى رجل فما بالك الذي يؤذي عموم المسلمين. فقالوا إذن هذا اللعن لعن المعين يجوز. والثاني استدلوا بالثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس وسط الحلقة فهو ملعون. فقام أبي أو غير أبي وجد رجلا جلس وسط الحلقة فقال هذا ملعون قال هذا لعن المعين. وابن عباس استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إلعلهن فإنهن متبرجات على المتبرجات فإنهن ملعونات. خلي واحد بقى راجل يروح يقول لمرأة يقول لها أنت امرأة ملعونة وشوف لا يحصل له ولا يأخذ بقولي بحلم الأحوال ما إيش دعوه لا يحصل بعد ذلك. لو أخذنا بهذا المذهب هذه مصيبة. يعني تمشي بقى لمرأة متبرجة وتقول أنت ملعونة ده أنت الآن بترى الشيخ الفاضل جالس مع الأخت الميني جيب والمكري جيب وهي جلسة والشيخ يقول لها ولو كنت يعني أنا سأفتي بكذا سأفتي إيه ما تفتلها أن هي أصلا متبرجة ملعونة حرام أنت تجلس أمام امرأة أصلا تفعل أمرا يستوجب ويستلزم الإيش اللعن اللعن. فكيف تجلس تقول هذه للدعوة؟ نعم على مذهب ابن عباس يقول لها أنت ملعونة وبعدين لا يحصل يحصل بقى انت عارف لا يحصل. فقال هذه دلاله واضحه جدا على لعن المعين. وصحيح الراجح قول الجمهور هذا الذي ادين الله به وهذا الذي يوافق مقاصد الشريعه. هذه الشريعه شريعه رحمه لا تنفير. انت لو جلست مع المذيعه مثلا المتفرجه قلت لها انت ملعونه ماذا تقول؟ لعن الله من وضعك في هذا المكان ولعن الله من يصلي خلفك ويحدث هو ضرب الإسلام علينا. لكن أنت رحمة الإسلام مقاصد شرع تأبى ذلك. الله تعالى يقول لفرعون فرعون يقول لموسى وهارون إيش فقول له قولا لينا. وقال الله تعالى مكاننا رفق في شيء قال السلام مكاننا رفق في شيء إلا زانا. الحق قول الجمهور يقولون لعن المعين لا يجوز وهذا صحيح لأدلة كثيرة. أول أدلة أن مسلم لما نعت المرأة الناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة ورفض ذلك وأنكره. والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته لعن أشخاصا بأعينهم. لعن صهير بن عمرو، لعن ابن أبي معيط، لعن من؟ صفوان بن أمية. من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. كل من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. لكن أنا أريد الشاهد. قال لا يفلح قوم شجوا وجه أو رأس نبيهم ولعنهم. فأنزل الله عليه آيات واضحات. فقال له ليس لك من الأمر شيء. لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله. عشان كده أقول جهل جريء وجهله مركب الذي يتسرع في تكفير الناس والذي يتجرأ على تبديع الناس والذي يتجرأ على تفسيق الناس. والله هو على شفير هلك لا سيما إن كان غير متقن وغير عالم هذه أم المصائب عليه. والله يفتنه قبل أن يموت إذا كان يعني يتجرع لأن تقدم إلى الله ورسوله. جاهل جريء من يتجرع على ذلك. هذا النبي الأمين يلعن رجلا كافرا والنبي والله يأبى عليه ذلك وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. والحديث لنا فيه عبرة لما مر رجل على أخيه من بني إسرائيل وهو على المعصية قال يا رجل أقصر اتق الله وأقصر يقول خلي بيني وبين ربي. يا رجل أقصر في الثانية اتق الله وأقصر خلي بيني وفي الثالثة. ثم قال له الرجل وهذا رجل كأنه تعجل الثمرة فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. حكم بما في يد الله جل في علاه، فجمعهم الله جل في علاه، فقال: أكنت بي عالما أنني لا أغفر؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهب إلى النار وقد غفرت له. السرعة والتجرؤ على أعراض الناس ليست بالهينة عند الله جل في علاه، وهذا ليس من عندية نفسي، هذا النبي الذي يوحى إليه قد لعن أقواما فأبى عليه الله جل في علاه، بل هؤلاء الأقوام أسلموا، فقال الله تعالى: ليس لك وأنت نبي الأمين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلموا جميعا، أسلموا جميعا. وهذه دلالة واضحة جدا على منع اللعن، لعن المعين. وأيضا مقاصد شريعة توافق على ذلك، لأن رحمة الله جل في علاه بالعباد، لأن اللعن طرد من رحمة الله جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كإيش؟ كقتله، فإياك وإياك، إياك وإياك، فر من المجزوم، فر فرارك من الأسد، لا تكن كهؤلاء الذين يتسرعون وتجرعون على الأعراض. لكن يبقى لنا عن تسلأ حتى تسلم الأدلة أن نرد على، لأنها أدلة كثيرة جدا التي استدل بها القوم في لعن المعين. نقول لهم: أولا، ما استدللتم به من هذا الحديث هذا لا يدل، لا يساعدكم على لعن المعين. قالوا: كيف الرجل يقضي؟ فقلنا: لعنة الله عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يساعدنا؟ كيف لا يساعدهم هذا الحديث مع أنه في الظاهر يساعدهم؟ هذا شغل طالب العلم. بسرعة أدخله، خلاص هات أدخله، بيقضي حاجاته، بيقضي حاجاته. من قال ذلك؟ قال: وجبت عليه لعنته، مش على الفعل، وجبت عليه. الضمير ده عائد على مين؟ الفاعل. عليه هو، بس هذا موطن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العن فيه. وجبت عليه لعنته. ها؟ لا، سوري. عراسي وعيني. احسن الله عليك. الاخيار الابرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. فان شاء الله الفلاح والسداد بفلاح اهل الشام باذن الله. كل الامه مرهونه بصلاح اهل الشام بفضل الله جل وعلا. اللهم اصلح احوالنا جميعا يا رب العالمين. طب انا اقول لكم يا شيخ، الله يبارك فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اذى الناس فايش؟ فقد وجبت عليه لعنته. هنا الان من مبهمه، صحيح، وهذا لا يساعدهم. ليش؟ لان العرف يأبى ذلك. لا يمكن ان ترى احدا متبجحا متجرئا امام الناس يخلع ثيابه وايه ويقضي حاجاته. وانتم عندكم الا بقى اذا كان حضرتك تجربون هذا عندكم يبقى قلبنا الفطر بقى خلاص تجربون ذلك. الحال والعرف معروف ان الذي يقضي حاجته ليس امام اعين الناس، سيتوارى في الشجره ويقضي ويمشي. الاصل في الاعراف ان الذي لا يقضي حاجته وان تعدى في المستظل لا يري الناس ذلك. وفي حد يري الناس عورته؟ الا في النادر، واحد مجذوب مجنون. انت لو مشيت في واحد وهو بيفعل ذلك تقول ايش؟ دعك، ده هذا عمبر 25، صح ولا لا؟ مجنون. هذا عرف الناس يأبى ان واحد يفعل ذلك. يبقى اذا النبي يقول على الغالب بانه سيفعل ويمشي فيترك اثر فعله الضار بالناس، فلعنة الله على من فعل ذلك. لكن ممكن رجل يكون مريض تعبان، يبقى لا ينطبق الوصف عليه الا بأدلة. فهنا الحديث لا يساعدهم، لان غالب احوال الناس انه وان قضى حاجته في مستظل الناس لا يفعل ذلك على اعين الناس. ليش؟ أبين لكم. لأنه لو فعل ذلك على أعين الناس ليس كل الناس عنده حلم، فهناك من شطر عقله راح، هناك من الفقر أضجعه فيقوم واخد الشومة ويقول الموت حلال في هذا والتأديب فيه ويضربونه. طيب إن قلتم لا سأبين لكم الدليل، وإن قلتم نعم أعضدكم بدليل. الدليل في ذلك: قام رجل من الأعراب دخل فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعده. قال صلى الله عليه: لا تحجر واسعا. حجرت واسعا. فأخذ ناحية المسجد وقام يبول: ماذا حدث يا شطار؟ قام الصحابة، ده خيار البشر على الإطلاق، قاموا فهموا به، فأي أحد هيفعل ذلك كل الناس ستقوم عليه. فهنا دلالة أن الحديث على أن رجل غير موجود. يبقى إذن اللعنة استقع على الفاعل، على الفعل مبهما يعني، وليس على العين. وأما استدلالهم بقول السلام: لعن الله من جلس وسط الحلقة، السياق يأبى التعيين، من؟ هذا على العموم. أيضا حديث العنون فإن ملعونات أيضا على الإجمال وليس على التعيين. لا يبقى لهم روح أدلة إلا حديث الرجل بعينه الجار الذي آذى جاره ولعن عينا، قالوا هذه دلالة واضحة جدا. قلنا نعم، لكن هذه وقعة عين لا تعمى، هذه وقعة عين لا تعمى. قالوا من وين أتيتم وأنت تهربوا بقى كل مرة بوقعة عين، من وين أتيتم أنها وقعة عين؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض، فكان وحيا، فلما كان وحيا كان وقعة عين لا تعمم في هذا الباب، فيبقى لنا وتسلم لنا الأدلة بأن اللعن لا يقع على الأعين. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث: الشريعة الغراء، ما أدري لما يفر الفرون من الشريعة وفيها ما فيها صلاح هؤلاء القوم. قال الله تعالى وأنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم عزكم سيادتكم تمكينكم قيادتكم، هذا الأصلح والأفلح لكم. الشريعة الغراء استوعبت كل شيء، فلم تترك خيرا إلا دعت إليه، ولم تترك شرا إلا زجرت ونهت عنه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أداب قضاء الحاجة. وهذه تدلك على أن لا نفع لنا إلا بهذه الشريعة الغراء. الفائدة الثانية: التحذير الشديد من إيذاء الآخرين. والله لو بالغمز، لو بالهمز، وأصعبه بالغيبة، لا سيما في الأخيار وطلبة العلم، حفرة من حفر النيران أهل العلم، فإياك أن تجازف فتقع فيها. الثالثة وهذا على الباب قبله: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، وطبعا أحسن الله عليكم، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، كما مر في الحديث: ما أكثر عليهم صلاة الجمعة، من صلى عليه الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فيه ضعف لكن يستأنس به. وأيضا الإنسان قال: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.